سمعت سيقول السائل: ما حكم الجلوس عند القبر وليس على القبر والدعاء له؟ الجلوس مجرد الدعاء السلام عليه كان يشق عليه القيام مثل ما جلس النبي عند قبر امه ومات عليه الصلاه والسلام. اذا كان مجرد الامر الشرعي دعاء لهم واتبعهم عليهم قد يشق عليه القيام فلا باس. اما الدعاء الجلوس عنده لدعاء خاص يدعو نفسه او يدعو المسلمين يرى ان هذا محل مناسب وان تجاه فيه الدعوه هذا منكر بدعه. اما اذا وقف يدعو او جلس يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه وسلم عليه لا باس. اما اذا جلس عند القبر يرى ان هذا قربه وان محل اجابه هذا البدعه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.